أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج حقبة من التاريخ. هذه حلقة خاصة في بدايتها بإذن الله تعالى نبسط لبعض الموضوعات التي تناولها شيخنا في هذا الشهر الكريم، وبعد ذلك بعد 10 دقائق بإذن الله تعالى من الآن نبدأ في تلقي الاتصالات والمداخلات والأسئلة، وعلى مدار هذه الحلقة التي ندعو الله أن تكون مباركة. في بداية هذا اللقاء أتوجه بخالص التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا شيخي. يعني في 10 دقائق الأولى كما قلتم خلاصة الموضوع الذي تحدثتم فيه في هذا الشهر الكريم. أحييك. حياكم الله. أحيي المشاهدين والمشاهدات. لا يمكن أبدا أن يختزل هذا كله في 10 دقائق، ولكن نبسط بسطة فيما أردناه من هذه الحلقات وهذا البرنامج. فبعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله أقول إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أول ما خلق الجن ومن أول ما خلق الإنس، خلقهم الله تبارك وتعالى جميعا لعبادته، وهو غني عنهم. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ولكن الله تبارك وتعالى يحب أن يحمد، يحب أن يعبد سبحانه وتعالى. فأمر الجن والإنس أن يعبدوه، وأرسل لهم الرسل، وأنزل الكتب، وجعل الجنة والنار، وبشر وأنذر سبحانه وتعالى، وأمر الناس أن يتبعوا ما جاءت به الرسل. وكان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. حتى ختم الله تبارك وتعالى تلك السلسلة الماسية المباركة، سلسلة النبيين والمرسلين، ختم بهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان خاتم النبيين وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كانت هذه الشريعة التي أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع، ولما كان هذا الكتاب خاتم الكتب، ولما كان هذا الرسل خاتم الرسل، هذا الرسول خاتم الرسل، لما كان الأمر كذلك، إذن كان لابد من حفظ هذه الشريعة، ومن حفظ هذا الكتاب، ومن حفظ ما جاء به هذا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فاختار الله له أصحابا وناسا صحبوه، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيتهم، واختارهم الله تبارك وتعالى وانتقاهم من سائر البشر ليكونوا صحابة لهذا النبي الكريم، فتربوا على عينه صلوات ربي وسلامه عليه، وبلغ بهم الأمر من الاستجابة والطاعة والامتثال إلى أن ختم الله لهم حياتهم بقوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأعلن الله تبارك وتعالى رضاه عنهم سبحانه وتعالى، وقال في وصفهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فختم الله تبارك وتعالى لهذه المجموعة المباركة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الثناءات الطيبة المباركة. بل وأثنى عليهم أيضا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذين أثلجوا صدره صلى الله عليه وسلم وأحبهم حبا شديدا. وكان يقول الله الله في أصحابي، وكان يقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ويقول لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وهكذا فهذه المجموعة المباركة الفريدة حقيقة التي لم يكرم نبي من أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليه بأصحاب كأصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك هؤلاء الأصحاب يغبطهم الأنبياء ويغبطون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على ما لقي من هؤلاء الأصحاب. عندما نسمع عن أصحاب الأنبياء، من أفضل أصحاب الأنبياء الذين سمعنا عنهم؟ الحواريون، وهم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، ومدحهم الله تبارك وتعالى إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فهؤلاء الحواريون أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، ولا نقول هذا تنقصا ولكن من باب الخبر. قال الله تبارك وتعالى عنهم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وأصحاب موسى عليه الصلاة والسلام كذلك قالوا له أرنا الله جهرة، وقالوا لن نصبر على طعام واحد، وغير ذلك كثير. وأصحاب محمد ما قالوا له إلا ما يرضيه. سمعنا وأطعنا. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وتوقف قبل القتال وقال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم غيرهما، فكان النبي يقول أشيروا علي أيها الناس، فقال المقداد كأنك تعنينا يا رسول الله، تريد الأنصار؟ قال نعم. فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكم مقاتلون. فهؤلاء الأصحاب حملوا على عاتقهم نشر هذا الدين، فحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى وبلغوه للناس، وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه السنة قولية أو فعلية أو تقريرية، بل ونقلوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للناس كلهم، فنقلوا لنا تلك السنة. فوالله الذي لا إله إلا هو، لولا هؤلاء الأصحاب ما بلغنا الكتاب ولا بلغتنا السنة، ولكن الله تبارك وتعالى اختار لهذه الأمة أولئك القوم أولئك الصفوة لنقل الكتاب والسنة. ولم يكن الأمر مجرد ناقل، بل قدوات في متابعتهم فيما فعلوه، فيما تابعوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بذلوا من الأموال والأنفس والجهد الذي بذلوه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصرة دينه سبحانه وتعالى. يعني ولذلك نحن اليوم نقول الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. يعني ليس فقط الكتاب والسنة، لكن أيضا نعتد بفهمهم للكتاب والسنة، لأنهم كانوا أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا التنزيل وحضروه فعرفوا مراد الله تبارك وتعالى أو مراد نبيه صلى الله عليه وسلم، فبلغوا الدين غضا طريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه على ابن أم عبد. وهكذا فهذه المجموعة، هذه الثلة المباركة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا هذا الدين وأوصلوه لنا. ثم وهذا أمر طبيعي أنه بعد وفاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وهم كما يعني نسيت أن أقول هم بشر، يعني يصيبون ويخطئون، ليسوا معصومين كنبيهم صلوات ربي وسلامه، فذاك غير، ذاك القدوة، ذاك الأسوة، ذاك النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهؤلاء أتباع لهذا النبي. فهم بشر يصيبون ويخطئون، يعني لا يأمن أحد على نفسه من الخطأ، ووقعت من بعضهم أخطاء رضي الله عنهم، ولكن أيضا تبقى هذه الأخطاء يعني لا شيء مقارنة بحسناتهم رضي الله عنهم. والأمر كما قيل هي حبات رمل في جبال، أعني سيئاتهم مقابلة حسناتهم. نعم. طيب فلا شيء حقيقة. ومضت الحياة لهؤلاء الصحابة بعد فقد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، واستقرت الأمور في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في آخر خلافة عثمان بدأت الأمور تضعف. نعم. لماذا؟ لأنه دخل في الصحابة من ليس من الصحابة. طيب سنفصل بإذن الله شيخي. بدأت الاتصالات والإلحاح، استأذنك. معي عليان من الأردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. كيفك يا وسام؟ أهلا بك ومرحبا. أنا أتكلم على الشيخ عثمان الخميس وأحبه بالله. أحبك الله. أنا أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله، بارك الله فيك يا شيخ. سم. أنا يا سيدي ما أدري عندك طلب، اللي أني أحبك كله ودي رقمك الخاص وبس أسألك عن شغلة واحدة، اللي هي ليش ما مثلا ما تعملوا تعري للإمام الثاني عشر، اللي هو إيش اللي هو لا يوجد له ولا أمه. نعم. لماذا لا تعملوا هذه الشغلة حتى أنه الله سبحانه وتعالى يكشف الحقيقة؟ طيب شكر الله لك أخي الكريم. يعني الشيخ له كتابه متى يشرق نورك أيها المنتظر في مناقشة هذا الموضوع، نرجو أن يقدم بإذن الله تعالى إذا سمح شيخنا مستقبلا في حلقات بإذن الله. معي أبو معاذ من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو معاذ. الله يحييك ويبارك فيك يا أخ سامة. الله يبارك فيك. ونحيي ونرحب ونهلي بالشيخ الدكتور عثمان الخميس، حياك الله. نسأل الله أن يجعله من طال عمره وحسن عمله وأن ينصر به الإسلام والمسلمين ويقمع به أهل الشرك والبدع والخرافات. أقول يا أخ سامة عندي أربع رسائل. تفضل يا أخي. الرسالة الأولى للشيعة وأهل السنة، وأقول أيها الشيعة، المسألة مسألة جنة ونار، والدنيا هذه ثانية زائلة، وأمامكم الموت والقبر والحساب، فلا تغتروا بما يلعب عليكم المعممون، فهؤلاء أصحاب شهوات وشبهات، ويريدون أن يصلوا بكم إلى شهوات الدنيا ومتاعها الزائل، فجعلوكم سلما إلى هذه الشهوات. فانتبهوا واستيقظوا أيها الشيعة، وافيقوا قبل فوات الأوان، والله الذي لا إله إلا هو، إنها جنة أو نار. فهل تبيعون جنة عرضها السماوات والأرض بما يتلاعب به بعقولكم المعممون؟ استفيقوا وافيقوا وأنقذوا نفس أنفسكم قبل فوات الأوان. وأقول لأهل السنة، عليكم بعلمائكم الراسخون في العلم، واثبتوا على الحق، ولا تغتروا بكثرة الهالكين، ولا تستوحشوا من قلة السالكين، واثبتوا فإنكم على الحق المبين. الرسالة الثانية أو الثالثة هي للشيخ عثمان الخميس، نسأل الله أن يمتع به أهل السنة وأهل الحق، وأن يطيل عمره على الطاعة، ونرجو منه أن يتواصل مع قناة وصال ويكثف هذه البرامج النافعة. الرسالة الأخيرة للأخ الأستاذ أسامة خضر، أطلب منك أن تسمح لي أن أخذ رقمك من الكنترول إن شاء الله لموضوع خاص. تحت أمرك إن شاء الله. طب لا تغلقوا الخط، أعطوه الرقمين بإذن الله تعالى. محمد من السعودية، السلام عليكم. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد، تفضل. جزاك الله بخير يا شيخ أسامة. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. يا دكتور، حياك الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير دكتور عثمان. مساك الله بالخير ورضا العافية. لو تتكرم، أنا اللي طلب ورجع عندك الله يجزاك خير. سم. احنا طول الشهر استمتعنا معك الله يرحم والديك على النار انت ويا الشيخ أسامة، ولي طلب انك تشرفني بعد رمضان بني على ضيافتي الله يجزاك خير، انت والمسؤولين اللي في قناة وصال القائمين على البرنامج. اكرمك الله ان شاء الله في ضيافتي يا ابوي. سم. محفولين مكفولين في الرياض الله يجزاك خير. الله يكرمك. الله يكرمك. استمتعنا. وبعدين ملاحظة ثانية، ما شفنا ولا شيء يتصل طال عمرك علينا من القنوات هذه. بركة. أزين بس هناك نبي نشوف، لأنهم ما يقدرون يحاجونك ولا يواجهونك. الله يهديهم. الله يغفر الوالدين والوالدي والمسلمين أجمعين. آمين. آمين. آمين. جزاك الله خير يا دكتور. وإياكم، بارك الله فيكم أخي محمد. شيخي، يعني أخونا من الأردن تحدث عن المهدي. نعم. مهدي الشيعة. نعم. نعم. هو لا شك يعني قضية المهدي هذه خرافة. نعم. يرددها الشيعة، وكما تفضلت يعني هناك كتاب متى يشرق نورك أيها المنتظر، وبينت فيه أنه لم يولد باعتراف كثير من علماء الشيعة، ومع اختلافهم في أمه ويوم مولده ومكانه وأفعاله وغير أشياء كثيرة جدا اختلفوا فيها في هذا المهدي، ما يدل على أنه لا يوجد شيء اسمه المهدي، وإنما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم ساعة حتى يخرج رجل من أهل بيتي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي يملأ الأرض عدلا كاملا جورا. فنحن نعتقد أن هناك رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في آخر الزمان، أي من علامات الساعة الصغرى، وبعضهم جعله من علامات الكبرى، نعم، من علامات الساعة الصغرى، وأنه يصلح الله به العباد. أما المهدي الذي يدعيه الشيعة وأنه ولد للحسن العسكري فهي خرافة يعني ألفت في زمن قديم سنة 260 عندما مات الحسن العسكري، وللأسف قبلها كثير من عامة الشيعة، والله نعم. المستعان. شكر الله لكم شيخي. أبو عبد الله من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم أستاذ إسلام، كيف الحال؟ الله يبارك فيكم، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم شيخ عثمان الخميس. مرحبا حياك الله. كيف السلام؟ كيف الصحب شيخ طيب؟ مرحبا بارك الله فيك. الله يحييك يا شيخ. يا شيخ عندي نقطتين لو سمحت لي. سم. النقطة الأولى أني رأيت في أهل الفرق والمذاهب أنهم عدم الطعن والتفكير في أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، حتى علي عدم تفكير. أريد تعليقك في هذه المسألة. المسألة الثانية أستغل وجودي معك أبسألك عن حديث من صلى في مسجد قباء كأنما له عمرة، فما صحة هذا الحديث لو سمحت شيخ؟ بارك الله فيك ونفعك به الإسلام والمسلمين، حياك الله. وصلك الحديث شيخنا؟ طيب يعني نذكره حتى. نعم نعم، هو الصلاة في قباء، نعم، فضل الصلاة في مسجد قباء، نعم، أنه عمرة، نعم، كعمرة، والحديث حسن، وهو بعض أهل العلم خصه بيوم السبت كما جاء عن عبد الله بن عمر، نعم، رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وبعضهم جعله عاما، وهذا الذي يظهر. طيب معي أبو خالد. وقت. نعم الله يبارك فيكم. معي أبو خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو خالد. الله يبارك فيكم، تفضل. طيب. أهلا بك، تفضل. يا شيخ أسألك عن هل الشيعة كلهم رافضة؟ جيد. طيب. بارك الله فيكم يا أبا خالد. أبو معاذ أرسل رسائل، يعني منها رسالة لفضلتك، وهذه الرسالة أيضا يعني أظن أن كثيرين طالبوا بهذا الموضوع، أن يستمر عطاؤكم بإذن الله تعالى على هذه الشاشة المباركة بإذن الله تعالى، وأحسب أنكم لن تبخلون علينا وعلى المسلمين بإذن الله تعالى بهذا الأمر. ويعني وجه رسالة مؤداها للشيعة أن المسألة مسألة جنة ونار، وأن أمامهم الموت، ووجه رسالة لأهل السنة فقال لهم عليكم بعلمائكم الراسخين في العلم. صحيح. نعم صحيح. نعم. يعني هو الإنسان يخشى من أن يتبع الكثيرون قول الله تبارك وتعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. الحقيقة يعني هذه مسألة خطيرة جدا، وهي أن الإنسان يقول أنا وجدت آبائي فأنا مستمر على ما هم عليه، نعم، أو أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، هذا لن ينفع عند الله تبارك وتعالى. يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان سيحاسب وحده، وعلى العاقل أن يتخذ القرار الصحيح قبل أن لا ينفع مال ولا بنون. يعني لا بد أن يتخذ العاقل القرار الصحيح. وأقسم بالله صادقا أنني لو علمت في يوم من الأيام أن الشيعة على حق لاتبعتهم. أنا ماذا أريد من هذه الدنيا؟ أنا أدري أن هذه الدنيا فانية والناس تنقضي في يوم من الأيام، وقد مات وترك هذه الدنيا من هو أصغر مني، ومن مات وهناك من مات من هو في عمري، وهناك من مات من هو أكبر من عمري، فالموت لا يعرف سنا. فمتى ما بلغ الإنسان الحلم وصار مكلفا بات عليه من الواجب أن ينظر إلى حاله وينظر ما قدمت يداه، ولا يكتفي بقضية وجدت أبائي على أمر، أطعنا كبراء سادتنا وكبراءنا، هذا كله لا ينفع، بل على العاقل أن يرتب أموره من الآن وأن يعرف أين يضع قدمه، فالأمر خطير جدا حقيقة. فأنا أوجه من خلالكم هذه الرسالة لكل الناس، أنا لا أخاطب الشيعة، أنا أخاطب الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، كل الناس. سيأتي يوم نفارق هذه الدنيا، ماذا بعد فراق هذه الدنيا؟ هل أنت راض عن نفسك؟ هل أنت مستعد للقاء الله تبارك وتعالى؟ هذه هي القضية الحساسة، هي أن الإنسان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا عمله، وينظر أيمن فلا يرضى لا يجد إلا عمله، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فلا بد الإنسان العاقل حقيقة أن يتخذ القرار الصواب ولا يبالي بعد ذلك ماذا يترتب على هذا القرار، طالما أنه قرار صواب. امتنع كثير من الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمتابعة آبائهم وأجدادهم. هناك من أكرمه الله تبارك وتعالى وتابع عليه، وهناك من هلك مع من هلك. يعني عندما نتكلم عن غزوة بدر، لما نقول مات فيها 70، إلى أين مصيرهم من المشركين؟ إلى أين مصيرهم؟ والذين كتب الله لهم الحياة ونجوا بعد ذلك وأسلموا. خالد بن الوليد رضي الله عنه تأخر إسلامه، أسلم تقريبا في السنة 7 أواخر 6، أسلم رضي الله عنه بداية 7 تقريبا. لما أسلم خالد بن الوليد قيل له يعني ماذا تأخر إسلامك، تأخرت في إسلامك؟ قال كان يسوسنا رجال تزن أحلامهم الجبال فلم يكن لنا رأي، كنا أتباع. فلما ماتوا رجع الناس إلينا، صرنا نحن الكبار، فنظرنا في الأمر فعرفنا الحق فاتبعنا. أنا أقول الإنسان يجب عليه من الآن طالما أنه بلغ مبلغ الرجال وكلف، عليه أن ينظر إلى طريقه، هل هو سائر إلى الجنة أو سائر إلى النار. وأنا أشكر الأخ المتصل على هذه الرسالة، وأسأل الله تبارك لا يحرمه أجرها، وأسأل الله تبارك أن ينفعنا بها جميعا. جزاكم الله خيرا. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو محمد. كيف الحال يا أبو محمد؟ كيف الحال للشيخ عثمان؟ أهلا مرحبا، حياكم الله. بالنسبة لقتلة عثمان، يا شيخ عثمان جمعنا وإياك مع عثمان في الجنة. آمين. هؤلاء قدموا للحج وكان أشبه ما نقول اليوم هو احتجاج سلمي، وكان لديهم ما أخذ على عثمان، وأقنعهم الصحابة وعادوا، ولكن الذي غدر بهم هو مروان بن الحكم وأهدر دمهم، فظنوا أن عثمان، وعادوا إلى المدينة ولم يكونوا يحملوا سلاح، ولم يعتقد أهل المدينة أن هؤلاء سوف يقتلون عثمان. حتى عندما دخلوا عليه أخذ أحدهم عصا عثمان فداه أبي وأمي وضربه بها فشج رأسه وكسر يده، والآخر لطمه والآخر خنق، فلا يستطيع علي بن أبي طالب، وهو لم يمت في ذلك الوقت، مات في اليوم التالي، فكيف لعلي أن يقيم الحد على هؤلاء؟ فمن الذي قتله منهم؟ والله أعلم وأحكم يا شيخ عثمان. طيب معي أبو عمر، السلام عليكم. أبو عمر. طيب شيخ، نجيب على سؤال أبي عبد الله من عمان، قال أهل الفرق والمذاهب يطعنون في الأربعة الخلفاء، فما السر في هذا الطعن؟ يعني هو انحراف، وانحرافات الناس يعني لها توجهات مختلفة. يعني الخوارج يعني لا أعرف أنهم يطعنون في أبي بكر وعمر، ولكن يطعنون في عثمان وعلي وكل من شارك في الجمل أو صفين، والرافضة يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان، والناصب يطعنون في علي، وهكذا. يعني هذه الفرق كلها يعني منحرفة حقيقة في طعنها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله يعني نزه الله تبارك وتعالى وأكرم أهل السنة في أن عرفوا لهؤلاء الصحابة قدرهم. نعم. معي خضر من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ أسامة، نحبكم في الله. أهلا بكم، الله يبارك فيكم، تفضل. نحبك في الله يا شيخ، السلام عليكم. حياك الله، عليكم السلام، حبك الله. الله يخليك بارك الله. بس نريد سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو ممكن إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا فيكم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. أبو خالد سأل هل الشيعة كلهم رافضة؟ لا لا يمكن أن يقال الشيعة كلهم رافضة أبدا. الشيعة فرق، الشيعة فرق كثيرة، حتى عدهم البعض ووصل بهم إلى 70 فرقة. يكفيك أن تعلم أنه فقط بعد موت المهدي، عفوا الحسن العسكري، يعني بعد موت الحسن العسكري يقول المجلسي انقسموا إلى 20 فرقة. فهم فرق كثيرة، لا يمكن أن يقال كل الشيعة رافضة. نعم. ولكن الرافضة فرقة من فرق الشيعة، الرافضة فرقة من فرق الشيعة، وهم اليوم يقال لهم الاثنى عشرية أو يقال لهم الإمامية. لكن أن يقال أن كل الشيعة رافضة غير صحيح، ويعني هناك القرامطة، هناك الإسماعيلية، هناك النصيرية، هناك البهائية، هناك البابية، هناك الدروز، هناك الزيدية، هناك الرافضة الاثنى عشرية، هناك الجعفرية، هناك الزرارية، هناك الهشامية، الصالحية، البترية، القطعية، يعني كثيرة جدا فرق الرافضة أو فرق الشيعة عفوا، وكلهم إمامية، كل الشيعة إمامية. لكن صار بعد ذلك إذا أطلق لفظ الإمامية يطلق على الاثنى عشرية، وأيضا يطلق عليهم اسم الرافضة. وإن كان السابقون يعني كالإسماعيلية والدروز والقرامطة والباطنية وغيرهم، هؤلاء كلهم رافضة لا شك، ولكن التصق اسم الرافضة بالاثنى عشرية. لكن ليسوا كلهم، يعني ليسوا، يعني الزيدية لا يقال لهم رافضة إلا فرقة من فرق الزيدية، الجارودية وهم الحوثيون اليوم. هؤلاء يسمونهم رافضة الزيدية. رافضة الزيدية أو ولاة الزيدية. نعم جزاكم الله خيرا. معي أبو عمر، السلام عليكم. أبو عمر السلام عليكم. طيب نجيب على سؤال أبي محمد لما سأل عن قتلة عثمان، قال إنهم قدموا للحج وأنهم أقنعوا، ثم جاء تحدث بعد ذلك عن مقتل سيدنا علي، تذكرون السؤال؟ أولا قوله إن مروان هو الذي دبر هذا، هذا لم يثبت أبدا، لم يثبت أبدا أن مروان الحكم هو الذي أرسل ذلك الكتاب أو كذا. بالعكس، لو كان مروان هو الذي أرسل الكتاب كان قتله مروان، لم يقتلوا مروان، ومروان كان يقاتل عن عثمان، مروان وأبو هريرة والحسن وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة. طيب كل هؤلاء كانوا في بيت عثمان، لم يقتل أحد منهم مروان، فلو كان مروان هو الذي كتب الكتاب كانوا قتلوه، لكن لم يحدث شيء من ذلك أبدا، فدل على أن مروان لا شأن له بهذا الأمر. ثم كذا قوله أنه يعني كان انقلابا سلميا، لا ليس انقلابا سلميا لا، وإذا كذبوا لما جاءوا وقالوا جاءنا هذا الرسول يقترب ويبتعد حتى أعطانا هذا أو أخذوا منه هذا الكتاب، قد يكون نعم، قد يكون مجموعة منهم من العوام الذين هم يسمونهم يعني خلف كل ناعق، ليس الرؤوس الكبار. نعم هناك قد تكون هناك رؤوس كبار هي التي دبرت هذا الانقلاب على عثمان وقتله ومحاصرته وكذا، والبقية همج الرعاع يعني خلف كل ناعق، فهؤلاء كانوا معهم ولا يملكون لأنفسهم رأيا، وإنما هم يعني يقادون كما تقاد النعاج. فهؤلاء جاءوا وحصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم قد لا يكون في البداية، نعم لو كان عثمان يمكن خلع نفسه كان ممكن أنهم يرجعون، لكن على أساس يخلع نفسه؟ يخلع نفسه. وذلك لما استشار عثمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أبوا عليه ذلك، يعني لم يقل له اخلع نفسك إلا واحد من الصحابة فقط، والبقية كلهم قال لا لا تفعل، عبد الله بن عمر قال ولا تطيعهم في ذلك. فالشاهد من هذا أنا لا أوافقه حقيقة على ما ذكر أن مروان هو الذي دبر هذا أو أن هذا الانقلاب كان انقلابا سلميا أبدا. طيب معي أبو عمر وله رأيه طبعا. نعم أبو عمر السلام عليكم. أسامة السلام عليكم يا أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيفك أبو أسامة؟ أهلا بك، الله يبارك فيك. بغيت الشيخ عثمان. حياك الله. سلام، كيف حالك الشيخ عثمان؟ مرحبا، حياك الله. نحبك في الله. أحبك الله، بارك الله فيك. حبيت أقول لك إنك فقهت السنة قبل الشيعة. كيف؟ أقول فقهت السنة قبل الشيعة. الله المستعان، الله يوفقنا وإياك. آمين، ونطلب منك الدعاء. آمين آمين. الله يوفقنا. أي خدمة يا شيخ. تسلم الله. شكرا لك أخي الكريم. خضر من السودان طلب من فضيلتكم الحديث عن سيرة عمر ابن عبد العزيز. الله المستعان. الله يسر إن شاء الله. يعني هناك سير لكثير من الصالحين، وأحسب أنكم جمعتموها أخيرا أيضا. نعم. وقدمتموها في كتاب. لا، ليس في كتاب، في ولا قدمتموها في أشرطة. في أشرطة. نعم. طيب، يعني من جمعتم في هذه السير؟ بارك الله فيكم. هم طبعا الخلفاء الأربعة. نعم. عائشة، فاطمة، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عمر بن عبد العزيز، ابن تيمية. نعم. يعني هؤلاء الذين ابن عثيمين أظن. شيخنا. نعم، شيخ ابن عثيمين. يعني جمعتم الأقدمين وأيضا. نعم. بعض المعاصرين. الله المستعان. نعم. نعم. طيب، يعني لعلنا نطمع بإذن الله أيضا أن تطرح هذه الشخصيات بشكل متلفز بإذن الله تعالى. معي أبو ميادة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حال الشيخ عثمان؟ مرحبا، حياك الله. الله يجزاك الله خير. بالله أنا بغيت أخذ رأيك يعني في برنامج، وإن شاء الله أنه ينفع فيه الإسلام والمسلمين والشعوب كافة بإذن الله. سم. ولا وهي يعني فكرة برنامج الحكمة، يعني يكون فيه برنامج مسابقة للحكمة. مثلا أضرب لك مثال كحكمة علي رضي الله عنه حينما قال كلمة حق يراد بها باطل. فأتمنى لو يكون فيه برنامج مسابقة وزي كذا، تكون يعني نفس المتسابق يأتي بحكمة من عنده. أيه. يعني فاهم. طيب، إن شاء الله. طيب، شكر الله لك. معي حيام من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. شيخنا عثمان. سم. أسأل الله أن الله يحفظك في دينك وبدنك وأهلك. ومن قال ومن سمع. وكم تمنيت أن يحب على جبينك وأنفك. والله استغفر الله. لا، محبة تقدير واحترام لوجه الله. الله المستعان. شيخنا الفاضل. سم. الصحابة رضي الله عنهم فتحوا أدخل الإسلام من المغرب إلى المشرق في خلال 14. صحيح. وليش يقولون الشيعة أنهم ارتدوا؟ هذا هو الضلال البعيد. الله يحفظك. طيب، سؤال أخير يا شيخنا الله يسعدك. سم. هل أحد الأئمة الله رضي الله عنهم ونتقرب إلى الله بحبهم، هل في أحد من أولاده اسمه عبد الرضا، عبد المجتبى، عبد الزهرة؟ طيب، شكرا لك أخي الكريم. يجيب الشيخ بإذن الله تعالى. معي اتصال من السودان. أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من السودان. محمد، تفضل يا محمد. جزاكم الله خير على هذا البرنامج القيم، وربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. اللهم أمين وإياكم. لي تساؤلين. تفضل. التساؤل الأول، هل هنالك روايات صحيحة ورد فيها أن سيدنا علي رضي الله عنه قد احتج على الصحابة رضي الله عنهم بأحقيته الدينية في الخلافة والحكم والإمامة بنفس الأحاديث التي يحتج بها الشيعة اليوم في إمامة علي رضي الله عنه وخلافته، نحو من كنت مولاه فعلي هذا مولاه، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، ونحو ذلك؟ نعم. التساؤل الثاني، في الحديث الذي روي عن أم سلمة رضي الله عنها من أن سيدنا جبريل عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عن سيدنا الحسين أن أمتك تقتله من بعدك، أفهم أن هذه العبارة أمتك تقتله من بعدك غير صحيحة، لأن الأمة كلها لم تقتل الحسين ولم ترضى بقتله، ويقول الله تعالى ولا تذر وازرة وزر أخرى، فما ذنب الذين ماتوا قبل الحسين، وما ذنب الذين قتلوا حتى مع الحسين، وما ذنب الذين ولدوا بعد الحسين ولم يرضوا بقتله؟ هذه العبارة أمتك تقتله من بعدك أخذها الشيعة حرفيا وحاسبوا بها كل الأمة. يعني أخي الكريم، تقصد أن الكلمة ليست صحيحة لفظا، أم أنها ليست صحيحة من حيث فهمهم لها؟ من حيث فهمهم لها، لكنهم طيب أخذوها حرفيا. طيب، يبين الشيخ إن شاء الله. شكر الله لك. أخي محمد معي هشام من السعودية. السلام عليكم. هشام من السعودية، وأرجو أن تبتعد عن التلفزيون أو أن تخفض صوتك. هشام السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ. حياك الله. ألو. تفضل يا أخي هشام وابتعد عن التلفزيون لو سمحت. ابتعد. مساء الخير يا شيخ عثمان. مساك الله بالخير. كيف حالك؟ مرحبا الله يحييك. بالله يا شيخ عندي سؤال في هاي الكريم اللي يقول أن ممددكم بألف من الملائكة مردفين. أي نعم. أني ممدكم. نعم. أي نعم. أي ممدكم بألف. يعني يا شيخ أنا عندي استفسار بسيط، يعني ألف يعني كيف ملك واحد يعني ما يكفي؟ ملك يقدر يقلب وليهم يقلبهم يعني فوق تحت على قولتهم، يطبق الجبلين، فايش معنى ألف ملك يعني؟ هذا استفسار. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي كمال من السودان. السلام عليكم. شيخ وسام السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. الله يكرمك يا أخو شيخ خميس عثمان الخميس. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا شيخ عثمان. الشيعة ديل بيقولوا كلام والله بهز البدن، يعني بيقولوا إنه ربنا سبحانه وتعالى بيزور الحزين، ودا دارس. طيب انقطع اتصاله لكن فهم المقصد. نجيب على بعض الأسئلة ثم نتلقى اتصالات أخرى. أبو ميادة يعني عرض برنامج عن الحكمة، وأحسب أن الحكمة في القرآن الكريم لها معنى آخر وهو السنة، أليس كذلك؟ بلى، تطلق السنة لا شك أنها كلها حكمة. نعم. وتطلق الحكمة على السنة لا شك في هذا. نعم. بارك الله فيكم. لعل الفكرة تكون برنامج عن السنة بإذن الله تعالى. إن شاء الله. فأبشر أخي الكريم. حيان قال يعني يتهمون الصحابة، هو يريد حكمة حتى من غير الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم. من غير الرسول وبشكل المسابقات يعني. نعم. بارك الله فيكم. حيان قال يعني يتهمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ارتدوا من بعده وهم قد فتحوا البلاد. نعم. سبحان من الله. حارب المرتدين غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين حاربوا المرتدين كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه. نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. نعم. ولا يخافون لوم تلام، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام. فكيف يكون هم المرتدين؟ سبحان الله. معي أبو علي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. أهلا بك. معك عبد الرحمن. يودنا وقت من هذه السنة السرداوي. أهلا وسهلا. ارفعوا الصوت قليلا أو ارفع صوتك أخي عبد الرحمن. طيب حياك الله. كان صوتي واضح شيخ عثمان اسمعني؟ أسمعك. نعم. حياك الله يا شيخ. يا مرحبا. حياكم الله. مرحبا مرحبا. أنا أقول جزاك الله خير أني فصلت وأنصفت صراحة وما قصرت، لكن صراحة أن الأمة الشيعة الآن نسوا التاريخ الإسلامي كله ونسوا كل يعني تاريخنا الإسلامي والفتوحات، حتى سيرة سلمان الفارسي اللي هم يعني يحبونه لا تجدها عندهم. تجد يعني أنهم في الفترة الزمنية هالحقبة هذه من التاريخ اللي يقومون وبنوا عليها عقيدة يعني صراحة سووها يعني قصة كبيرة. أليس مقتل إدريس عليه الصلاة والسلام مقتل الأنبياء أشد من مقتل الحسين؟ صح شيخنا ولا لا؟ نعم لا شك. طيب شكر الله لك أبا علي، يعني نفصل بإذن الله في هذا الأمر. محمد من السودان قال هل هناك روايات صحيحة أن عليا احتج على الصحابة، علي رضي الله عنه احتج على الصحابة بأحقيته الدينية الولاية الدينية أو الإمامة الدينية بأي من الأحاديث التي يسوقونها سواء حديث الكساء أو حديث الدار أو حديث الثقلين؟ نعم، في كتب الشيعة يوجد كثير من هذا، لكن لا أساند له ولا خطام ولا يعتمد عليها. نعم. أما في بأسانيد صحيحة لم يثبت أبدا، وإلا لو كان الأمر كذلك لما دخل في الشورى، لما قبل في الشورى. نعم. ولما سكت عن عمر. نعم. وإنما كان يظن أن له في الأمر شيء قبل أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعدك بايع وسالم وتابع كما تابع غيره من المسلمين. وقلنا إنه إنما امتنع أو تأخر رضي الله عنه على الصحيح لأنه رأى أن له في الأمر شيء الشورى. نعم. وصحيح ان علي الله لم يحتج بشيء من ذلك ابدا، ولو احتج علي بشيء من ذلك لاحتج غيره بغيرها. صحيح. من امثال الفضاء التي لهم، خاصه قد ذكرنا في اول الحلقات ان ابا بكر الصديق بالذات احاديثه اكثرها خصوصيات. نعم. فضائله خصوصيات. نعم. وهذا لم يحدث لاحد غيره بكثره هذه الخصوصيات. نعم. شكر الله لكم. معي الهاشميه من الامارات، تفضلي اختي الكريمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خميس لا؟ نعم تفضل. شيخ بسألك سؤال، أنا سمعت مرة الشيخ في التلفزيون قال إن القبر اللي في العراق هذا مو بقبر حسين، هاي قبر الواحد حمير حمار دافنينه وقاصينه على الشير، هل هذا صحيح؟ هذا مو بقبر حسين يقولون، أنا اللي سمعت. إيه خلاص؟ توضحنا، يقول هذا مو بقبر. فاهم فاهم، واضح واضح واضح السؤال. حمار نعم. مات ودفنوه وجالس يزورونه. واضح السؤال. شكرا. نعم شكرا لك اختي. ايضا محمد من السودان قال في حديث ان سيدنا او في حديث ان سيدنا جبريل قال عن الحسين للنبي صلى الله عليه وسلم ان امتك تقتله من بعدك، فيقول يعني لفظة الامه، وهنا المقصود بالأمة ليس الأمة كلها وإنما العلاقة الجزئية كما يقولون. أولا الحديث فيه كلام في ثبوته، هو موجود في فضائل الصحابة الإمام أحمد، وفي كلام في ثبوته يعني بعض أهل يضعفه، ومن حسنه حسنه بطريقين. نعم. يعني بمجموع الطريقين يعني فيه كلام في ثبوته أصلا. ومن قبله من أهل العلم حسنه، قال تقتل أمتك أي أناس من أمتك، وليس المقصود نعم. أنها يعني الأمة كلها. أي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يوم القيامة يقول يذاد أقوام من أمتي يوم القيامة، فأقول أمتي أمتي. نعم. أي من أمتي من أمتي، أو هؤلاء أمتي يعني من تبعي. نعم. وليس المقصود أن الأمة هي جميع الأمة. نعم. أبدا. نعم. والصحيح أن الحديث هذا إن ثبت فإنه المقصود به أنهم أناس من أمتك، أي ينتسبون إلى هذا الدين الإسلامي، ولكنهم بفعلهم هذا الشنيع وهي الكبيرة العظيمة التي ارتكبوها، وهي قتل الحسين ومن معه من آل البيت وغيرهم. نعم. رضي الله عنهم أجمعين، يعني بهذا الفعل يعني أتوا جرما عظيما. نعم. هو يسأل بعدها سؤالا يقول فما ذنب الأمة؟ ما لها ذنب الأمة. نعم. أن تعاقب بهذا العمل. نعم. عندنا القاعدة لا تزر وزرة وزر أخرى. نعم. هذه القاعدة، لكن كما قلت المقصود أمتي على بناء على صحة الحديث. أناس من أمتي. أناس من أمتي. نعم. أبو عمر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عمر. الله يحفظك. السلام عليكم يا دكتور عثمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك. مرحبا. باعتسال عندي يا طويل العمر، هل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والخلفاء الراشدين بعده ما غيروا في دين الله شيء؟ صحيح. لا أركان الإسلام ولا شيء، فما يطلب الشيعة في ذلك؟ وش يطلب الشيعة من المسلمين؟ هم يقولون هل بدلوا شيء في دين الله في أركان الإسلام؟ نعم ما بدلوا شيء. صحيح. النقطة الثانية عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، عندما طلب ورقة وقلم كما يطلب الشيعة، نعم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع الشيء؟ لا أبدا ما يمنع الشيء. نعم. الخلافة العمر، الخلافة علي رضي الله عنه، الخلافة هذا دين، ما هب الله يحفظك. صاد هذا ودي تبين. وفي النقطة الثالثة، إخوانا من السنة يتصلون على قناة أهل البيت، بعضهم ما يعرف شيء ولا يتكلم، بس ما الشيعة الشيخ يتكلم وينقص الحاجات، يتكلم في أمور ما تخصه، فلا أنا أطالبهم إلا يتصلون بقناة أهل البيت، إلا الناس اللي ثقاها اللي عندهم علم. صحيح. طيب بارك الله فيكم أخي الكريم. شكرا لك. أخونا هشام من السعودية يقول ألم يكن ملك واحد يكفي لكي يبيد الكفار أو المشركين في قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا ذكر الله في الآية إني ممدكم بألف من الملائكة؟ هذا يقال كذلك، الله قادر على أن يرسل رسولا واحدا. نعم. إلى الدنيا كلها. طيب ويبقى، أو أن الله قادر أن يهدي. نعم. الناس جميعا سبحانه. نحن لا نناقش في قدرة الله سبحانه وتعالى، نحن نعلم يقين هذه أصلا من لا يؤمن بها فهو كافر، أن نعم. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يثلج صدورهم عندما يقول لهم أنه سأمدكم بألف من الملائكة مردفين، أو ب3000 من الملائكة المنزلين. فهذا من باب أنه يطيب الله تبارك وتعالى هم، وخاصة أنهم لا يعرفون الملائكة ولا يعرفون قدرات الملائكة، فقال لهم فأعطاهم هذا العدد حتى تطمئن قلوبهم. وإلا فإن الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية فقط، والعرش يعني أكبر من السماوات والأرض ب يعني بقدر كبير جدا. يعني ما السماوات والأرض عند العرش إلا كحلقة في فلاة كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنهما عنه. فالقصد أن هذا من باب تطيب أنفسهم فقط، ولا تثبيت، ولا قرية لوط بجناح بطرف جناح ملك. معي الشيخ فايز العريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أبا محمد. مرحبا حياكم الله شيخي، أهلا بك. تعالى أن يبارك في جهودكم وفيكم، جزاكم الله خير. وأحيي شيخنا المحدث الشيخ عثمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الليالي المباركة من المقبولين يا رب العالمين. اللهم أمين. أن أذنت لي شيخ أسامة بارك الله فيك، هي مسألتين بارك الله فيك. تفضل شيخ. المسألة الأولى في مسألة خروج الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. قد يشكل عند البعض ويكرر هذا السؤال في مسألة أن قد استقرت البيعة ليزيد ابن معاوية في ذلك الوقت، ثم خرج الحسين رضي الله عنه وأرضاه إلى العراق. الحقيقة التي يجب أن يعلم أخوان المشاهدين وفقهم الله تعالى أن الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يبايع أساساً يزيد بن معاوية، فليس قد أخذ منه البيئة، ولم يبايع لا هو ولا ابن الزبير رضي الله عنهما. ثم يجب أن نعلم بارك الله فيكم أن الحسين رضي الله عنه عندما اعتذر له أئمة أهل السنة وصوبوا قوله وصوبوا يعني واعتذروا له وصوبوا قول من اعتذر له في أن الحسين رضي الله عنه أتته أكثر من 580 كتابا، فكان يظن بأن لم تبايع الأمة يزيدا، بل أن العراق كلها الكوفة والبصرة قد بايعت الحسين وغدر به رضي الله عنه وأرضاه. فيجب أن نعلم أن هذا أو ما يسمى بخروج الحسين لا يسمى اصطلاحا خروجا أبدا. ثم يجب أيضا أن نعلم أن بعد ذلك أن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عندما بايع لنفسه لم يبايع مباشرة، إنما عقدت البيعة في الحجاز في مكة لابن الزبير بعد أن قامت أول ثورة من ثورات أهل الكوفة وأهل العراق، عندما خرج بعض الثوار في العراق بعد مقتل الحسين وبعد أن قامت يعني ثورة التوابون، أعلن ابن الزبير بيعته وقد بويعت له. يعني بعد موت يزيد، بعد موت يزيد، بعد موت يزيد. نعم يا شيخنا. لا يخفى على شريف علمك أن معاوية بن يزيد اعتذر، وأن معاوية بن يزيد ترك الأمة فقال بحثت عن في الأمة كأبي بكر وعمر فلم أجد، ثم بحثت عن في الأمة من كان في شورة عمر فلم أجد، فأنتم وكلاء أمركم. فعند ذلك بويع على ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقد بايع له أهل الحجاز وعقدت له البيعة أيضا في العراق. وهذا من التي يعني يخطأ فيها بعض المحققين المتأخرين، فقول خروج الحسين أو خروج ابن الزبير فهذا حقيقة يحتاج إلى تحقيق. وشيخ الإسلام ابن تيمية شيخنا في منهاج السنة عندما تحدث عن يعني خروج الحسين إلى العراق، وذكر من الأعذار ومن التحقيق العلمي في مسألة قتل مسلم ابن عقيل وفي أيضا خروج الحسين من الأجوبة الشافية الكافية التي يطمئن لها كل مسلم. الأمر الثاني شيخنا أسامة إن أذنتم لي في مسألة مروان بن الحكم. لا شك ولا يخفى على شريف علم شيخنا وفيكم أيضا أن مروان قد يخلط كثير من الناس في مسألة أولا هل له يد في إثارة الفتنة أو هل كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يختم بختمه مروان، أو هل كان وقد بين شيخنا أن مثل هذه الأفاعيل أو مثل هذه الأقوال أو مثل هذه الكتب لا يمكن أن تصدر إذا نظرنا بالروايات الصحيحة، ثم لا يمكن أن تصدر من رجل خليفة للمسلمين كعثمان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين الذي مبشر بالجنة، بعد ذلك يأتي يعني شاب مثل مروان بن الحكم فيفعل هذه الأفعال. لا. هذه نقطة مهمة جدا. والرواية اللي ضعفها شيخنا وهي أن مروان لحق بأهل مصر، لم يلحق بالثوار كلهم ولكن لحق بالثوار الذين من أهل مصر في مسألة الكتاب، لا شك أنها رواية ضعيفة ولا تصح نسبة سندا، ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ضعفها من وجوه. ولكن أيضا يجب أن نعلم وفقكم الله أن لا يعني ذلك دفاعنا عن مروان بن الحكم، فمروان القول الراجح الصحيح كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قرر الحافظ ابن حجر في الإصابة والإمام الذهبي وجمع من أئمة الحديث ومن أئمة علم الرجال، وعلى أن مروان بن الحكم ليس له صحبة. نعم. فلا يعد مروان من الصحابة كحاله كحال محمد بن أبي بكر. المسألة الثالثة فإن أذنتم لي وأختم بها شيخنا أسامة، وهي بارك الله فيكم في مسألة التحقيق في التراث، التحقيق في التراث. نعم. العجيب الآن والحقيقة من كثير من المشاهدين أنهم إذا أرادوا أن يبحثوا في المسائل التي وقعت فيها الفتنة، أي من زمن مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى مقتل ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا في هذه الحقبة، نجد أن كثير من الباحثين ينظرون إلى مرويات التاريخ وإلى كتب التاريخ. نعم. وهذا أيضا خلل في المنهجية. لماذا؟ لأن هنالك في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وأيضا في بعض كتب السنن والمسانيد والجوامع والمشيخات والأجزاء الحديثية أيضا فيها روايات صحيحة تخالف هذه الروايات التي هي من أخبار الإخباريين. نعم. هنا مسألة مهمة جدا، وخصوصا فيما وقع في المدينة في موقعة الحرة، أو أيضا فيما وقع في العراق في موقعة الطيف وغيرها. هذه حقيقة بعض الإخوان ينظر إلى كتب التاريخ ويغفل عن ما جاء مثلا في صحيح البخاري، أو ما جاء كما هو مشهور ويكرر شيخنا دائما حفظه الله تعالى، مسألة البيعة. نعم. أو مسألة استخلاف عمر أو الجماعة، دائما ينظرون إلى كتب التاريخ بينما هي مسطرة قد سطرها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا ولكم من هذه الليالي نصيب، وجزا الله خيرا شيخنا المحدث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم يا شيخ أسامة. شكر الله لكم شيخي. طيب سلام. يعني سأعود بإذن الله تعالى إلى الأسئلة السابقة، لكن شيخنا الآن أثار قضايا كبيرة، فهو في البداية تحدث عن خروج الحسين ويقول يعني إنه لا يصح أن نطلق عليه لفظ الخروج، فهو ليس خروجا على حاكم شرعي بالنسبة للإمام الحسين. نعم. هو يعني لا شك يعني التأدب مع الحسين. نعم. رضي الله عنه واجب، وهو لم يخرج لقتال. نعم. ولذا خرج بنسائه وأهل بيته وأولاده وأولاد عمه وغيرهم، فهو لم يخرج لقتال يزيد، وإنما قيل له تعالى واخذ الحكم استلم. نعم. يعني تمت البيعة لك، وأنه لا بيعة في أعناقنا ليزيد. هذا الذي وقع، ولذلك لا يوقع. وقلنا في البداية أن هناك من قال أن الحسين خارجي. نعم. والعياذ بالله، قلنا هذا القول باطل. طيب، هو أشار في القضية الثانية إلى مروان بن الحكم وإلى الخلط الذي يحدث. نعم. حول مروان. نعم. ليس بصحابي. نعم. يعني مروان ليس بصحابي، ولما شبهه أخونا فايز بن محمد بن أبي بكر يعني نوعا ما قريب، مع أن محمد بن أبي بكر على الأقل ثبت أنه يعني. نعم. حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مروان لم يثبت شيء من ذلك. فلا شك مروان تابع، ونحن لا نحرص كثيرا على الدفاع عن التابعين يعني، ولم يزكيهم الله تبارك وتعالى، وإنما الذين زكاهم الله هم الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين زكاهم النبي أصحابه رضي الله عنهم. فلذلك يعني فعلا كما قال يعني مروان ليس بصحابي، ويعني الأمر فيه واسع إن شاء الله. طيب القضية الثالثة وهي التحقق من التراث، هذا لب يعني هذه الحلقات، يعني أشرتم إنه في أكثر من إنه حلقة لابد من التحقق. لا يجوز أن يأخذ الإنسان أي شيء في التاريخ، كما ذكرنا في البداية تذكر لما ذكرنا كتاب التاريخ المنوفية أو تاريخ مصر، هذا يأتي بتاريخ وهذا يأتي بتاريخ، لكن هذا يأتي بتاريخ صحيح وهذا يأتي بكل ما هب ودب وكل ما قيل. فلا يجوز إنسان يأخذ من كتب التاريخ دون تحقق ودون نظر في صحتها من ضعفها. نعم، أشرتم أكثر من مرة بارك الله فيكم إلى هذه المقارنات بين ما ورد في صحيح البخاري وما ورد من روايات الكذابين كلوط بن يحيى أبي مخنف وغيره. بارك الله فيكم شيخي، سنستكمل بإذن الله تعالى استقبال الاتصالات ونجيب على ما معنا من أسئلة بإذن الله تعالى، وربما طرحنا قضايا أخرى بإذن الله تعالى في القسم الثاني من هذا اللقاء بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وأيضا يمكنكم مشاهدي الكرام من الآن أن تتصلوا بنا، نستأنف استقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم بإذن الله تعالى فيما بقي من وقت هذه الحلقة. ومعي بعض الأسئلة التي لم نجب بعد عليها. الأخت الهاشمية من الإمارات أشارت إلى قبر الحسين رضي الله عنه في العراق، وإلى القول أنه ليس قبرا للحسين. نعم، الحسين رضي الله عنه قلنا يعني رأس وجسد. نعم، يعني هو رضي الله عنه فصل رأسه عن جسده وأخذ رأسه إلى الكوفة، وجسده دفن في كربلاء رضي الله عنه وأرضاه، ولا يعلم أين دفن هذا الجسد المبارك، في أي مكان لا يعلم هذا، ولا يعلم من دفنه، لأنها كانت مقتلة في ذلك المكان. يعني نتكلم عن إذا قلنا الحسين معه 73 وانضم له 40 من جيش الكوفة، يعني إذا ألغينا النساء، ألغينا الأطفال، ألغينا من لم يقتل، قل ألغينا 30، يعني قتل ما لا يقل عن 80 أو قريب من ذلك يعني مع الحسين رضي الله عنه. ثم كم قتل أيضا من جيش الكوفة الذي خرج على الحسين رضي الله عنه، فنتكلم عن يعني قريب من 100 أو 120 أو قريب من ذلك يعني الذين قتلوا في ذلك المكان. فلا يعلم من الذي دفنهم وكيف عرفت هذه الجثث وعرفت أشخاصها، خاصة جثث الحسين رضي الله عنه كذا. هذا الأمر الأول. أما بالنسبة للرأس فقد فصلنا ذلك في الرأس، وقلنا على أربعة أقوال مشهورة، أنه دفن حيث دفن الجسد، وأنه دفن في الكوفة أو دفن في الشام أو دفن في المدينة، والأظهر أنه في المدينة، لكن على وجه اليقين ليس معلوم. لا يوجد يقين لا في مصر ولا في الشام ولا في المدينة ولا في الكوفة ولا في كربلاء. لكن أنا الذي تميل إليه نفسي أنه في المدينة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. أبو فراس من الأردن، السلام عليكم يا أبا فراس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي لكم جميعا والمستمعين والمشاهدين. حياكم. سؤالي أو طلبي بس أضم صوتي إلى صوت من أراد، من قال بأن لا نريد أن هذا الباب يغلق. نعم. باب محاضرات الشيخ عثمان الخميس لا يغلق هذا الباب. نرجو أن تستمر المحاضرات لأنها فيها فائدة للمسلمين جميعا. الله يبارك فيكم، وهذا بس طلبي هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. معي أبو عائشة من الإمارات، السلام عليكم يا أبا عائشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شيخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل تفضل أخي. ذكر الشيخ عثمان أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه. نعم. لكن الشيعة في ذاك الوقت بمعنى الأنصار ولا أو ظهر في بعد ذلك كحزب سياسي في معارضة الدولة الأموية. ولما يتحول أو يتطور المعنى الشيعة إلا كديني كتعاليم دينية ولم تتبلور العقائد الشيعية الموجودة الآن إلا بعد ذلك بزمن طويل، يعني بالذات على يد منظر التشيع كالعياشي والكليني والقمي والطوسي والمفيد وغيرهم في القرن الرابع والخامس الهجري تقريبا. أما في ذاك الوقت لم يكن معنى الشيعة بالمعنى الموجود الآن بمعنى كديانة شيعية ظهرت أو تبلورت إلا بعد ذلك بقرنين أو ثلاثة من قتل الحسين. فهذا بس بغينا أن الشيعة في ذات الوقت في القرن الأول الهجري أو في يعني يا أبا عائشة أنت تريد أن تفصل بين الشيعة بالمعنى العقائدي الذين هم موجودون الآن والشيعة الذين بمعنى المناصرة الذين قتلوا الحسين. القرن الأول الهجري. طيب الشيخ يفصل إن شاء الله في الأمر، ولكن كديانة أو كعقائد إنما وقعدت في القرن الرابع والخامس الهجري، هذا ما نرد توضيحه. لا مفهوم إن شاء الله. يعني هل هناك امتداد لأولئك الذين قتلوا الحسين في الشيعة العقائديين الموجودين من بعد، أم أن هناك انفصام بين الطائفتين؟ الشيخ يبين بإذن الله تعالى. معي أم بسام من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافيه. الله يبارك فيكم. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضلي. الله يعطيك العافيه يا شيخ. يا هلا. الله يجزاك خير. بس كنت حابه ان اتضح لي معلومات كثيره بهذه الحلقات، منها واقعه الجمل. كنت اظنها يعني معركه خرجوا من ام المؤمنين، خرجت من المدينه وتقابلوا مع علي بن ابي طالب في الكوفه. فيعني من خلال طرحك اتضح لي انها يعني لم تكن هكذا، انما جاءت سبحان الله يعني من ناحيه الفتنه. فيا ليت كانت تسمى فتنه الجمل، لا تسمى معركه الجمل او واقعه الجمل. جميل. ثانيا يا شيخ، يعني بالنسبه لمن يجد في نفسه في لمعاويه، واذا ذكروا بقولنا قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وثالثا يا شيخ، حابة تذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومدى صحته، اللي يتكلم يقول عندما جاء وفد من اليهود وقالوا السلام لك فلعنت عليها، قال يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة عن اللعن، وهم قوم من اليهود يعني، وعارف أنهم. نعم. فيالي دائما تذكرنا في اللي حاب يعني يقول ليه ما اللعن يعني واضح يزيل وهكذا. واضح. نعم. بعدين يا شيخ، أنا قرأت أنها محمد بن أبي بكر أنه تاب في ذاك اللحظة وبدأ يدافع عن قتلة عثمان، هل صحيح؟ أو عن عثمان. يعطيك العافية، الله يجزاك خير. يدافع عن قتلة عثمان ولا يدافع عن عثمان؟ لا يدافع، نعم، عن عثمان. أين. طيب جزاكم الله خيرا يا أم بسام. شيخي يعني أيضا كمال من السودان قال إن الشيعة يقولون كلاما عظيما في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع اتصاله. لا شك الذي يقرأ كتب الشيعة يجد كلاما خطيرا جدا، يعني يقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يقال في إبليس. نعم. والله الذي لا إله إلا هو، لا يقال في إبليس. أخونا يعني عبد الرحمن يسبهم لأصحاب، من قرأ يعني بحار الأنوار. نعم. أو زهر الربيع أو أنوار النعمانية، يعني هذه الكتب الخبيثة من يقرأها نعم يجد كلاما عظيما. نعم. أخونا أبو علي عبد الرحمن قال إن الشيعة نسوا التاريخ الإسلامي كله وبنوا عقيدتهم على مقتل الإمام الحسين، ونسوا ما هو أعظم حتى من مقتل الإمام الحسين من أحداث التاريخ. طبعا أكيد لا شك. نعم. كلامه صواب 100%. نعم. بارك الله فيكم. أبو عمر من السعودية قال إن أبا بكر والخلفاء من بعده لم يغيروا في دين الله شيئا، فأولئك الذين جاءوا بدين جديد وبشريعة جديدة وينسبون نفسهم أو أنفسهم إلى الإسلام. لا شك أبو بكر الصديق على الجادة. نعم. وذلك لم يختلف الناس في عهد أبي بكر نهائيا، وكلما وقع خلاف فصله أبو بكر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كلما بعد الناس عن نور النبوة كلما زاد اختلافهم، وكلما قرب الناس من نور النبوة كلما قل اختلافهم، لا شك في هذا. نعم أنا أؤيده فيما قال. بارك الله فيكم شيخي. معي خالد من السودان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا خالد. تحية الشيخ عثمان، بارك الله فيك. مرحبا، حياك الله. الله يسلمك. والله بس أنا يعني بطالب بالنسبة للقنوات التي تسيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القنوات الرافضية، يعني نتمنى من السلطات الأغمار الصناعية اللي تبث هذه القنوات زي النايلسات والعربسات إنها توقف يعني بث هذه القنوات، أي قناة تسيل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم توقف مباشرة ولا تبث عن طريق هذه الأغمار، وهذا ليس في مجال لحرية رأي، لأن هذه مسألة المقدسات الحقيقة يعني، وبيأذي المؤمنين والمسلمين يأذينا هذا شديد جدا. بل أنا أزيد على كلامك إن هؤلاء الذين يأذنون لهم مشاركون لهم في الإثم. نعم حقيقة، جزاك الله خير شيخ عثمان، ولكن لأن هذا الأمر ليس فيه حرية رأي، أنا بقول إنه مثلا عنده إشكال في الدين أو عنده أمر يتعلق بالصحابة يريد أن يناقش، يمكن أن يرجع لعلمائنا، الشيخ عثمان موجود وغيره من الشيوخ، يعني يمشي يناقشه مناقشة علمية في أي أمر يتعلق بالصحابة. أما أن على الملأ يسبهم كذا، هذا ليس في الرأي، حرية رأي، وإنما هو يعني مساس بمقدسات المسلمين. عندنا مثلا أجل اللي هو في أوروبا مثلا الذي ينكر مثلا الهولوكوست الذي يعني أو محرقة اليهود اللي أقامها هتلر يعني في أوروبا، أو يقلل من عدد اليهود الذين يعني أحرقوا في هذه المحرقة كما يقال، يعني ينبذ في المجتمع ويطالب بتقديم استقالته ويتعرض لعقوبات لا حصر لها. شكرا لك أخي خالد. معي أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أبو محمد. مساكم الله بخير. الله يبارك فيك. بس رحت لي سؤال الشيخ عثمان. تفضل الشيخ عثمان، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير العافية يا شيخ. أنت قلت عن قتلة عثمان رضي الله عنه الخوارج أنهم لم يستطع علي رضي الله عنه أن يقتلهم، أو أن لم يعرفهم بأشخاصهم، ولا لم يستطع. نعم نعم. وكذلك لما تولى الخلافة معاوية، أو لما تولى الحكم كذلك لم يستطع أيضا، لم يعرفهم كذلك. نعم، لكن ألا ترى يا شيخ أن جل قتلة عثمان يعني قتلوا في الجمل أو في صفين أو في النهروان فيما بعد؟ بلى، قتل كثير منهم، لكن يبقى لعله في أشخاص، لكن ما كان في يعني الذي كان يطالب به عليا وهو أخرج لي هذا ما كان، هذا ما سواه معاوية، هذا الذي قلناه. طيب يا شيخ، رؤوس الفتنة مثل يعني الأشتر قتل مالك بن الأشتر وسودان مالك قتل وغيرهم. سودان قتل، وإذاك تقول عمرة أنت عبد الرحمن كما ذكرنا ذلك عنها، تقول نظرنا في المصحف الذي قتل فيه عثمان، أو قتل وعثمان يقرأ فيه، فلما فتحنا وجدنا نقطة دم وقعت على قول الله تبارك وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، تقول فما مات منهم أحد سويا، يعني كلهم قتلوا يعني، لكن قضية أن إقامة قصاص مباشر إعلان هذا لم يحدث. شكرا لك يا أبا محمد. معي راشد من الإمارات، السلام عليكم أخي راشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أولا يعني تقبل الله طاعتكم و نحيي فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن وأخي العزيز أسامة، بارك الله فيكم جزاكم الله خير. يعني أنا أولا يحصل لي الشرف أني أنا أتصل وأحدث أبو عبد الرحمن. أنت أسعدت ولدي يعني، أنا أبو محمد لكن عندي عبد الرحمن الحين، فرح هو الحين أبو محمد نذكر إن شاء الله، يعني كل هالأمور يعني طيبة. الله يحييك. وخير الأسماء ما حمد وعبد. الحديث الحديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن. نعم. هذا صحيح. نعم. سم. يا شيخ يعني أنا أستغرب من الأخوة الشيعة، يعني أين عقولهم في مسألة جوهرية ومسألة فكرية، يعني اسمح لي باعتبارك أنت متخصص في الحوار مع المخالفين لنا احنا اهل السنه، يعني اذا علمائهم وعامتهم يقولون بأن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الإسلام لم يتم وانحرف عن الطريق الصحيح الذي كان يبتغيه الله على حد قولهم. صحيح. فنقول كيف يستقيم هذا الأمر؟ هذا أمر يخالف إرادة الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستغرق هذا الأمر حوالي 23 سنة من الدعوة والتربية والإعداد الأصحاب والذين سيأتون من بعده وهذا القرآن الذي أنزل، يعني هذا كله يخالف كأنه يعني الصحابة والخلفاء لديهم قوة خارقة لكي يوجهوا الدين والدعوة إلى خلاف إرادة الله، كأنه يعني إرادة الله لم تتم أو لن تتم إلا بخروج المهدي المنتظر الذي هذا يعني هذا أمر يعني لا يقبل أدنى مستوى من العقل البشري، يعني ما نقول إحنا المسلمين يعني. فهذه أرجو تعليق الشيخ على هذه. شكرا لك أخي راشد. طبعا هذا الكلام جزاه الله خير الأخ راشد، يعني قريب من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال عن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم، قال هم لا يريدونهم ولكن يريدون الطعن في النبي، يريد أن يقول رجل سوء وكان له أصحابه، ولو كان صالح لكان أصحابه صالحين. هذه قريب من قول الإمام مالك رحمه الله، أن الطعن ليس في الصحابة ولكن ما بعد الصحابة. طيب شكر الله لكم شيخي. أظن آخر اتصال يكون معنا في هذه الحلقة منذر من البحرين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، شلونك؟ كيفك؟ طيب الحمد لله رب العالمين. أهلا بك دكتور شيخ دكتور عثمان، شلونك؟ مرحبا الله يحييك. يا مرحبا دكتور، شلونك؟ والله يا شيخ عثمان بريت رواية حدثت عندنا في منطقة مملكة البحرين وسلمك. في أحد القرى في منطقة البحرين جماعة من روافض ربوا لهم الله يعزك ويعز السامع تيس صغير وسموه عمر، وقام الله يسلمك ويعطونه كله يأكلونه ويأكلونه كله بنقتلك يا عمر بنقتلك يا عمر، دارت أيام الله يسلمك وينقلونه منزل قريب ويدونه من أحد جزر البحرين الصغيرة في منطقة يسكنون فيها الجماعة منهم هم نفسهم الروافض، ونقول الله يسلمك هذا التيس وياهم في لنج صغيرة ومجموعة وياه ركبوا التيس الملقب المسمينه مكرم عمر عن التيس، ولا بنذبحك في البحر وسط البحر، انقلب بلهمهم الغارب وماتوا الجماعة كلهم والتيس نجا. هذه رواية راويينها لي وانا عواشر الاخر انه مو كاذب، هالرواية صحيحة حدثت عندنا في البحرين. نجي التيس والجماعة اللي وادين قتلون يقول ابن قتلك يا عمر، هما ماتوا والتيس نجا. هاي اللي حبيت اقول لك شيخ عثمان. شكرا لك أخي منذر. طيب سريعا شيخي بعض الأسئلة يعني فيما بقي من وقت. أبو فراس من الأردن يعني تمنى ما تمنيناه عليكم، وهو ألا يغلق باب محاضرات فضيلتكم على هذه الشاشة. أبو عائشة من الإمارات قال يعني إنه تكرر الحديث عن أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه، وهو هنا يقول يعني أريدها في صيغة سؤال لا أريدها في صيغة نفي. شوف أستاذي، يعني كلمة شيعة أنصار، كما قال الله تبارك وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أنصاره، وكان يقال في ذلك الزمان شيعة عثمان شيعة علي شيعة معاوية، أي أنصار علي أنصار عثمان أنصار معاوية. ثم بعد ذلك صارت هذه المجموعة يعني أو كثر استعماله أكثر في شيعة علي رضي الله عنه، ونحن عندما نقولنا الحسين قتله الشيعة أي من كانوا في ذلك الزمان يتسمون بشيعة الحسين أو شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه، وإلى اليوم الشيعة يمجدونهم ويمدحونهم. أما قضية الشيعة كمعتقد، نعم أنا معهم 100%، يعني في هذا الوقت أن شيعة العراق في ذلك الكوفة الذين سواء قتلوا الحسين رضي الله عنه أو قاتلوا مع علي أو كذا، لم يكن لهم مساجد خاصة، لم تكن لهم حسينيات، لم تكن لهم شعائر خاصة، لم تكن لهم صلاة خاصة، ولم يكن لهم أذان خاص كما هو الحال اليوم، بل كانوا من أهل السنة، كل ما في الأمر أنهم يوالون عليا يوالون الحسن يوالون الحسين. طيب، ولكن كان الغدر ظاهرا عندهم، فغدروا بعلي، غدروا بالحسن، غدروا بالحسين رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الذي وقع. أما الشيعة كمذهب عقدي وفقهي يعني له عقائده وكتبه وفقهه وكذا والتنظير كما ذكر السالع في نهاية القرن الرابع الهجري تقريبا بداية القرن الخامس الهجري، يعني لما خرج. لكن هل العلاقة النعماني والكليني والقمي سنة؟ هل العلاقة منبتة منقطعة بين أولئك الذين يطلق عليهم الأنصار أو الشيعة وبين أولئك الذين حتى أولئك ما كان فيهم حتى رافضة؟ نعم، يعني ما كان فيهم رافضة وإنهم كانوا شيعة. وين تجد رافضيا يعني الذي يسب أبو بكر أو يسب عمر أو يطعن في يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نادر. كل ما في الأمر أن هذه المجموعة في يعني أهل الكوفة في ذلك الوقت مثلا ما كانوا يتكلمون في أبو بكر ولا يتكلمون في عمر، كل ما في الأمر يتكلمون في أهل الشام، في معاوية، في عمر بن العاص مثلا، يتكلمون في عبد الله بن الزبير، لكن لا يتكلمون في أبو بكر وعمر مثلا أو في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أبدا، ما كان هذا الشيء موجودا حتى جاء القرن الثالث الهجري. وفعلا مثل ما تفضل بدأ الرفض يخرج شوي شوي، لكن كأفراد أيضا. وإذاك تجد حتى في كتب الجرح والتعديل فلان فيه تشيع ويقبل حديثه، لكن لما يقال فلان رافضي هذا الذي لا يقبل حديثه، لما يقال رافض لكن لما يقال شيء يقبل حديثه. لكن لا ما كان الشيعة في ذلك الزمان يقولون بتحريف القرآن ولا كانوا يقولون بدعاء غير الله ولا يطوفون حول القبور ولا يدعون الأئمة يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويحيون ويميتون ولا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة ولا يعتقدون في الله تبارك وتعالى البداء ولا الرجعة. أذكر يعني من التراجم لما ذكروا جابر بن يزيد الجعفي قالوا كان يقول بالرجعة، يعني متميز واحد اثنان ثلاثة هكذا يقوم بهذه العقيدة على خبث وخفاء. فلذلك لا شأن أنا أوافقه تماما، لكن على كل حال نحن لما كان الزمن زمن الحسين ولما كانوا يقولون أهل الكوفة هم أحباب الحسين، أقول من ذلك الزمن وهم فيهم الغدر. وهم الذين كانوا يقول نحن أنصار الحسين، نحن شيعة الحسين، هم الذين خرجوا وقتلوا الحسين. هذا الذي أردنا. بارك الله فيكم. وكلامه صواب 100%. أيضا أختنا أم بسام من السعودية قالت إنه من خلال هذه الحلقات تبين لها معلومات، ومنها أن معركة الجمل لم تكن فيها القصدية أو ليكون فيها النية، لذلك هي تقول أن تسمى فتنة الجمل. أنا أوافقها. طيب تسأل عن من يجد في نفسه على معاوية رضي الله عنه. لا يعني من يجد في نفسه على معاوية هذا مبني على معلومات تراكمية خطأ. يعني هذه المشكلة. ولو عرف الناس، يقول بعض أهل العلم السلف يقول والله لو أدركتم معاوية لقلتم هذا هو المهدي. ولذلك معاوية حكم 19 سنة ما اشتكى منه رجل. يعني الأمور استقرت في عهد معاوية، حتى الصحابة جميع الصحابة لم يشتكي منهم أحد على معاوية ولم يقم عليه أحد، وكانت خلافة معاوية 19 سنة مستقرة، خاصة أنها جاءت بعد يعني حروب بعد الجمل وصفين والنهروان، ومع هذا 19 سنة حكم فيها معاوية. ذاك لما قيل للأعمش أو لما قال الأعمش لو أدركتم معاوية قالوا في حلمه، قال بل في عدله. رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أشارت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينهى فيه عن لعن اليهود. لا شك هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا طعان ولا لعانا صلى الله عليه وسلم، ويقول ليس بالمؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. واليهود لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك، فقال وعليكم. فعائشة رضي الله عنها غضبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عليكم السلام واللعنة يا حفظة القرط والخنازير. طيب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقولي ذلك يا عائشة. قالت أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ يعني رددت عليهم بال يعني بما قالوا. فالإسلام ليس دين اللعن وليس دين الطعن وليس دين السب والشتم، بخلاف ما عليه الرافضة اليوم من سب ولعن وشتم وكذا، يعني حتى أن السب والشتم صار يعني على لسانهم كشربة الماء والعياذ بالله. نعم شيخ انتهى وقتنا، لكن بقي سؤال لنا يعني فهذا خارج الوقت. لا شك أن لكم تقييما لهذا الدور الذي تقوم به هذه القناة المباركة، والتي نرجو الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها و في من يوجهون رسالتها من علماء. الدور الذي تقوم به هذه القناة في خدمة القضية، سواء برامجيا أو من خلال وحدة الرصد والمتابعة وغيرها؟ أولا قبل أن أتكلم في هذا، أريد أن أعلق على كلام الأخ الذي اتصل في الأقمار الصناعية. أي نعم. النايل سات أو العرب سات أو غيرها التي تأذن لبعض الفضائيات أنها تسب وتلعن وتطعن في دين الله تبارك وتعالى، أو حتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. فأنا أقول هذه رسالة إلى المسؤولين عن هذه الأقمار، أقول اتقوا الله تبارك وتعالى، والقضية ليست مادية فقط. نعم. وأنتم مشاركون في هذا. هو لازم أن نبين أمرا بسيطا. نعم. في هذا المقام شيخي، وإن كانت الرسالة لابد أن تصل للجميع. نعم. أن لفظ النايل سات أو العرب سات أصبح مجازيا الآن. نعم. لأن هناك أقمار أخرى تدور في نفس المدارات، في مدار العرب سات أو تدور في مدار النايل سات، أقمار أخرى. نعم. وهم يلجؤون إليها، سواء كانت هذه الأقمار في أوروبا أو حتى في دولنا العربية أو في بعض الدول المجاورة. لكن لتكن الرسالة أنا لا أقصد النايل سات العرب سات إلى كل الأقمار التي تبث عليها. أنا لا أقصد النايل سات العرب سات أبدا. نعم. أنا أقصد جميع من يأذن. نعم. صحيح. صحيح. فإنه مشارك. أنا أقول جميع من يأذن بهذا فإنه مشارك. يعني لو كانت هذه القنوات تبث سبا للرؤساء أو الملوك أو كذا. نعم. طيب، أقصد سبا صريحا لهذه أو كذا، ما يسمح لها. صحيح. وتمنع هذه القنوات، أو على الأقل الدول تتدخل التي سب رئيسها أو كذا. نعم. فأقول فلتتدخلوا إذن إذا سب أصحاب النبي وهم أولى، صلى الله عليه وسلم، وهم أولى. وهم أولى. هذه أرجو أن تصلهم هذه الرسالة وأنهم مشاركون. نعم. في هذا الأمر، صلى الله السلامة. أما بالنسبة لقناة وصال، فأنا أولا أشكركم. شكرا. على هذه الاستضافة، وأشكركم على جهدكم في برامجكم التنويرية المفيدة النافعة، وأخص حقيقة يعني الرصد في قناة وصال وما تهتم به من فضحي يعني المخربين لهذا الدين، المفسدين لعقول الناس ودينهم، وأقول لهم يعني استمروا في عملكم هذا. لكن أيضا يعني في الوقت ذاته يدعو لأنه لا يكثر من نقل السبي، حتى لا يبقى عند الناس كأنه شيء مقبول. يعني بين فترة وأخرى ينقل فقط لتحذير الناس ولبيان أن هؤلاء يسبون، لأنهم ينكرون أحيانا، يقول نحن لا نسب ولا كذا، فيبين هذا أنهم يسبون. أما أن يكرر على مسامعنا هذا السب فليس بجيد حقيقة. فأنا على كل حال أشكركم، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يخلص النيات وأن يوفق القائمين على هذه القناة لكل خير، وأن يسدد على الخير خطاهم، وإلى الأمام إن شاء الله تعالى. جزاهم الله خيرا. اللهم آمين. شيخي، ما اجتمعنا ونحسب أن نيتنا خالصة. نعم. لهذا الأمر إلا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. نفع الله بكم كثيرا، بارك الله فيكم. وقضيتنا دائما التي ربما اتهمنا بأننا نحيد عنها ونحن لسنا عنها بحايدين. نعم. هي أن تتوحد أمة الإسلام. نعم. إذن هذه رسالة لابد أن توجه. نعم. رسالة أنا توحيد الأمة. نعم. والله فعلا يجب على الأمة جميعا أن تتحد، وأن تكون كلمتها واحدة، وأن يكون قائدها واحدا، ألا وهو الكتاب الكريم. أن تلتزم الأمة بكتاب الله تبارك وتعالى مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مفسرة مبينة ومؤكدة لما في كتاب الله تبارك وتعالى، ويقيد هذا كله بفهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين من الأئمة الأربعة وغيرهم. فيجب على المسلمين حقيقة أن تكون كلمتهم واحدة، خاصة في مثل هذا الزمان الذي تكالبت فيه الأعداء على المسلمين من كل مكان. فوالله أحيانا إنسان في الدعاء، سواء في رمضان أو في غيره، يعني يبدأ بس يحاول يتذكر يدعو لفلسطين أو يدعو لسوريا أو يدعو للعراق أو يدعو للشام أو يدعو لليمن أو يدعو لأركان أو يدعو في ليبيا أو تونس، من كثرة ما يصيب المسلمين. هذا غير الأقليات التي في البلاد التي يعني يهضم فيه حق المسلمين الآن مثلا في أفريقيا الوسطى كمثال أو كذا، فإيذاء المسلمين الآن وقع في كل مكان، وتفرقنا هذا لا شك أنه سبب قوي جدا لاستمرار هذا الضعف وهذا التسلط من قبل الكفار على المسلمين. فأسأل الله تبارك أن يجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، اللهم آمين، وأن تعود الأمة إلى رشدها، اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم شيخ، بارك الله فيك، بارك الله فيكم، سلامتكم الباري، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، اللهم استعان. وأضم صوتي إلى كل الأصوات التي وصلتكم والتي لم تصلكم، لأنه وصلتنا رسائل كثيرة واتصالات، أن تبقوا على هذه الشاشة بإذن الله تعالى، وأحسب أنكم ستكونون يعني منيرين لهذه الشاشة بدعواتكم بإذن الله تعالى دائما. فأدعو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم الأجر، اللهم أمين، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني بالمقابل يعني أعتذر، أولا أستغفر الله سبحانه وتعالى لأي زلة لسان خرجت، وأعتذر لكم والمشاهدين على يعني إن كان يعني وقع خطأ أو إهمال لبعض الأسئلة أو ألفاظ لم تكن محمودة والعلم عند الله تبارك وتعالى. كما أشكر القائمين على هذا البرنامج خاصة حقيقة من مخرج ومنفذ ومصور ومساعديهم جميعا، أشكرهم جميعا حقيقة على هذه الجهود الطيبة المباركة، وأشكر المشاهدين حقيقة المشاهدات على هذه المتابعة وعلى هذه الاتصالات وعلى ما ذكروه من الثناء. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظنهم، والله يعلم أننا لسنا كذلك، ولكن أسأل الله أن يجعلنا أفضل مما يظنون وأن لا يؤخذنا ما يقولون، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. اللهم أمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم، بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته.